شيخ، قبل الصلاة سألناه سؤال بالنسبة لتشبيك الأصابع في مثل هذا المكان، هل هو يعني نفس ما هو في المساجد؟ فقلت نفس الشيء، عما بأنه ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فهذا الحديث كأنه مقيد بالمسجد. إذا إيه؟ عمد أحدكم إلى المسجد ماذا فلا يشبكن بين أصابعه. ماذا فهمت مني؟ فهمت أنه يجوز تشبيك الأصابع في مثل هذا المكان، وهذا المكان ليس بالمسجد. أنا ستعرف خطأك. ألا تذكر أني قلت لك بأن هناك حديث يقول إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؟ قلت هذا لك أم لا؟ طيب، مجرد خروجك من دارك إلى المسجد لا يجوز أن تشبك. فأنت هنا الآن وقبل اجتماعنا للصلاة غير لما أنت حضرت الصلاة، ولذلك أنا استدللت عليك بحديث أنه إذا خرج أحدكم من بيته إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فنحن منفرق بين جلسة في هذا المكان وجلسة أخرى في نفس المكان. جلوسنا الآن ليس هو جلوس للصلاة، وإنما حديث ولو حديث ديني. فالآن أنا بشبك هيك ما في عندي مانع، لكن لما بجلس للصلاة ولو كنت لست في الصلاة فالتشبيك غير جائز إلا بعد انتهاء الصلاة. إلا بعد انتهاء الصلاة. ولذلك فيبدو أنه ما فهمت علي لما استدللت عليك بالحديث أنه مجرد ما تخرج من بيتك إلى المسجد فالتشبيك لا يجوز، بينما أنت لسه ما دخلت المسجد لا يجوز التشبيك. لماذا؟ لأنك قاصد الصلاة. نحن هنا لما جلسنا وسألني هذا السؤال، نحن جالسون من أجل إيش؟ الصلاة، فلا تشبيك. هذا الحديث واضح جدا. ونقول حتى في المسجد وبعد الصلاة يجوز التشبيك، وفي المسجد، لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى العصر ركعتين وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى. فنظر عليه السلام إلى أصحابه قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وكان قد انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى وشبك بين أصابعه. فقال العلماء جمعا بين هذا الفعل النبوي وبين القول النبوي أنه بين يدي الصلاة ولو منطلقا إلى الصلاة لا تشبيك، انتهت الصلاة جاز التشبيك ولو كنت في المسجد. إذا التشبيك ليس لخصوص المسجد، وإنما لخصوص توجهك للصلاة.